أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول شرح أسماء الله تعالى وصفاته، ونشرع إن شاء الله تعالى في بيان الكلام على اسم الله الجبار. الجبار لغة العظيم القوي الطويل ذي الطول سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن فيها قوما جبارين، أراد بذلك أنهم أصحاب قوة وعظمة وطول. وفي اللغة يستخدم اللفظ الجبروت بمعنى الكبرياء، ومنه قول الله تعالى: ولم يجعلني جبارا شقيا، أي لم يجعلني متكبرا على عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الجبار لغة. ولاحظوا، لأننا سوف نتوقف على معنى الجبر هذا في حظ المؤمن من هذا الاسم. لفظ الجبار في اللغة يستخدم بمعنى العظيم القوي ذي الطول. وروده في القرآن، ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة في قول الله تعالى في سورة الحشر: العزيز الجبار المتكبر. ومعنى هذا الاسم في حق الله تعالى كما يقول الطبري: الجبار يعني، لاحظوا، المصلح أمور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم، أي جبرهم على ما يشاء من أمره. فيها معنى القهر، فهو سبحانه وتعالى له الكبرياء وهو القاهر فوق عباده. يقول الخطابي: الجبار هو الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه، ويقال هو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق، ويقال الجبار العالي فوق خلقه من قولهم: تجبر النبات إذا علا. لاحظوا الأسماء المعاني، نتوقف عندها. أولها الجبار بمعنى العالي على خلقه، جبار فعال من صيغ المبالغة. الجبار المصلح للأمور من جبر الكسر إذا أصلحه، وجبر الفقير إذا أغناه. علشان كده هتبقى صفة جمال وصفة جلال سبحان الله، يجبر الكسر وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى له الجبروت بمعنى العظمة والجلال والقوة، وهي صفة جلال. ففيها معنى الجمال في جبر الكسر للفقير فيغنيه، وللمحتاج فيعطيه، وفيها معنى العلو الذي يتناسب مع صفات الجلال. يقول: والجبار هو القاهر خلقه على ما أراد. حين يتكلم عن هذا فالمراد به إرادة الله الكونية، فلله إرادتان: إرادة كونية وإرادة دينية. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله مثل ذلك، هذه إرادة دينية. أما الإرادة الكونية فهي النافذة، والله جل وعلا تعبدنا بالإرادة الدينية هذه أن نلجأ إليه وفقها وبمقتضاها. أما الإرادة الكونية، سنن الله الكونية، فليس لنا في مثل ذلك أي مصرف. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا هو النافذ في خلق الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء حينئذ. أما الذي عليك أن تضعه نصب عينيك فهو إرادته الدينية، هو يريد أن يخفف عنك، هو يريد أن ييسر عليك، ما جعل عليك في الدين من حرج. فلماذا تشغل نفسك بشيء استأثر الله عز وجل بحكمته لنفسه؟ لماذا تشغل نفسك بمثل ذلك؟ إذا شغلت نفسك بمثل ذلك فكأنك بالضبط تنشغل بشيء فوق الإدراك، كما هو شأن ذاته سبحانه وتعالى. يعني الآن لماذا يا رب المسلمون في ذلة وصغار وكذا؟ لماذا؟ الأسباب التي عليك أن تعرفها هي الأمور التي تعبد الله عز وجل بها. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا هو الذي ينبغي أن تنشغل به. لكن الخطأ دائما يكون في انشغال بالإرادة الكونية، يبقى يقول طب وليه ربنا، يبتدي بقى هنا يدخل في دائرة لا ينبغي عليه أن يتدخل فيها. طب ليه بقى ربنا خلى الموضوع كذا؟ طب ما هو ربنا إذا شاء شيئا كان. هذا لا ينبغي أن تشغل به، وهذا الذي شغل بعض المتكلمين وغيرهم، وخرجوا من هذا كله بقولتهم الشهيرة: ولم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا. ماذا سيصنع؟ سينتهي به بحثه إلى الشك وإلى التصخط، ولم يستطع أن يصنع شيء. هو الجبار سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، اصنع ما تشاء، احتج، ها قول يا عم اللي انت عايزه. ما تستطيع؟ تعرف تعمل حاجة؟ إذن الذي تعبدك به هو الذي ينبغي أن تنشغل به. هو سبحانه وتعالى له صفات الجمال، له صفات الجلال، وكلما ازددت منه قربا وكلما ازددت منه معرفة زالت عنك مثل هذه الشبهات، وزال عنك هذا الشك. وكلما كنت عنه بعيدا كلما زاد شطط عقلك، ويبدأ الناس في مثل هذا. عاملة بالظبط كده، ولله المثل الأعلى. يعني واحد انت تشوفه من بعيد تحكم عليه حكم، هو صعب قوي كده ليه وبيتكلم كده ليه، بعدين لما تتعامل معاه عن قرب تقول والله سبحان الله الواحد موضوع تاني خالص. ولله المثل الأعلى طبعا هو كده، كلما تقربت إليه سبحانه وتعالى زالت عنك مثل هذه الأمور. عشان كده تلاقي الصالحين ما كانوش بيقولوا الكلام ده، عشان كده الصحابة ما قالوش الكلام ده. أقصى ما قاله الرجل: يا رسول الله إذا كان الأمر قد أنف انتهى في علم الله السابق فلما العمل؟ قال: عمل فكل ميسر لما خلق له. كما تلاقيش من كلامهم: يا رسول الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكيف المسائل دي بقى كلها؟ هي دي الفرق ما بين قلب المؤمن وما بين اللي بيدخل الموضوع بعقله. الإيمان لا ينبغي أن يكون عن قناعة عقلية فحسب، ينبغي أن يصدق بالقلب. لابد في حاجة كده جواه اللي هي الفطرة، هي دي بتخليه مطمئن وساكن. فعلشان كده دايما البحث العقلي لا يوصل لشيء، والجدل العقلي في مثل ذلك لن يوصل لشيء. وحيجي يقول لك اقنعني، الكلام ده ما يخشش الدماغ. هو صح ما ينفعش، هو ده ما ينفعش يخش الدماغ، ان دماغك قد كده. وعلم الله عز وجل ما ينفعش ان انت تحط علم الله وتحط حكمة ربنا ان يستوعبها عقلك. عقلك ده زي بالظبط حواسك، ما هو العقل بيجتمع فيه مدركات الحواس، مش كده؟ بيسمع، بينظر، بيشم، المدركات الحواس دي بتتجمع في عقلك، هي دي المعلومات اللي جواك. طيب حواسك دي اصلا قاصره ولا مش قاصره؟ ولا قول لي بقى انت شايف ايه اخر من بعض الحيطه دي؟ تقدر تشوف اللي وراها؟ هو ده. اذا كان نظرك قاصر، حواسك بشكل عام قاصره، فاذا عقلك هكذا ايضا. فلماذا لا تصدق بمثل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى جعل مجال للعقل، فمن خرج عن هذا المجال لا بد ان تصيبه الحيره والاضطراب، ويضرب في الارض هكذا حيران ولا يهتدي. فهمنا المعنى ده؟ فالله سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، أمره الكوني نافذ، شاءهم أم أبوا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلب المؤمن يتلقى مثل ذلك بالرضا. كلام الجميل بتاع أيوب السختياني: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. إذا لم يكن ما تريد، أنا نفسي إن أنا أحصل لي كذا أو كذا وكذا، ولم يكن هذا، سنة الله الكونية أنه لا يكون هذا الأمر. المؤمن ماذا يسمع حينئذ؟ يرد ما كان، خلاص هو ده كأن أنا كنت عايز ده، لأن أنا متأكد أن ربنا سبحانه وتعالى بيدين الخير، فعشان كده ما عنديش مشكلة. واصل؟ فها هنا هذه غنيمة المؤمن، يبقى أن اللي أنا عايزه هو اللي ربنا يحبه وهو اللي حيكون. وصلت؟ قال ابن القيم في النونية: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. الله، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة، يعني كل منكسر لله سبحانه وتعالى يجبر الله عز وجل كسره ويجبر الله تعالى ضعفه، فالجبر منه داني أي قريب. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. ابن القيم ما شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أجرى على لسانه الحكمة في هذه الأبيات. إذن يتلخص لنا من هذا أن اسم الله الجبار يراد به ثلاثة معاني: المعنى الأول العلو العالي على خلقه، المعنى الثاني جابر الكسر، المعنى الثالث القاهر فوق عباده. لا شك على هذا سوف يترتب الكلام على حظ المؤمن من هذا الاسم، أثر الإيمان بهذا الاسم على المؤمن. أولا أن الله سبحانه وتعالى طالما هو الجبار الذي له العلو على خلقه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والجبر، لا يدنو منه الخلق إلا بأمره. يعني إيه؟ تستشعر علوه سبحانه وتعالى فأنت تحتاج أن ترتقي. عارف المعنى ده يوصلك فين؟ يقول لك بالضبط كده، أول درس من اسم الله الجبار بمعنى العلو أن تعلو همته، فإنك لن تستطيع أن تصل إليه إلا بعلو الهمة. وملخص كلام أهل العلم في علو الهمة ذلك، يقولون لا يسمى طالب الدنيا شئت أم أبيت، لا يسمى عالي الهمة. يعني لما تلاقي إنسان حاصل على أعلى الشهادات في الدنيا وحاصل على جوائز كذا وكذا وكذا، وهذا في علم دنيوي بحت ليس فيه أي خدمة لدينه وليس فيه أي نوع من القرب إلى الله عز وجل، لا يسمى هذا عالي الهمة، هذا نشيط، هذا كذا، يسمى بأسماء أخرى، لكن لفظ علو الهمة هذا مصطلح إسلامي لا يراد به إلا من علت همته أي نيته، وهذا بأن تعلقت به سبحانه وتعالى، تعلقت بالدار الآخرة. على هذا ينبغي أن نفهم جيدا هذا المعنى. إذا ارتقت همتك فتعلقت به، تعلقت بالجنة، علوت وارتقيت، ومن هذا ينبغي أن يكون صارت الدنيا عندك سفاسف، إنك فوق، تاخدين بالكم كده كأنك أنت إيه فوق خالص عن سطح الأرض. فالأرض عليها إيه بقى؟ شهوات وفيها ملذات وفيها وفيها وفيها، هذه عنده سفاسف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، بقت دي عندك إيه؟ مجرد سفاسف كده، لا تضعها نصب عينيك. كيف تشغل ذهنك وأنت تقول أنك عالي الهمة ومتعلق بالله سبحانه وتعالى، تشغل نفسك بشيء قذر عند الله لا يساوي جناح بعوضة. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم جدي أسك، يعني منتن الرائحة جيفة قذرة، وأمسكها كذا أمام الصحابة وقال: أيكم يأخذ هذه بدرهم؟ مين يأخذ دي بدرهم؟ قالوا يعني دي تسوي حاجة، ده كانت أصلا حية ما كنتش ندفع فيها، فما بالك وهو جدي وأسك. قال: للدنيا عند الله أهون عليه من هذا عليكم. شوف بقى تبقى عاملة ازاي، وفيها التمثيل ده بالضبط، انه لما يشوف حاجة كده أول حاجة هتعملها ايه؟ تبقى نافر منها، صح؟ خبيثة رائحتها منتنة، وفي نفس الوقت الواحد مش عايز يبصلها، هي كده حقيرة، فلا ينبغي أن تنشغل بها إذا كنت عالي الهمة. فالدرس الأول في اسم الله الجبار بمعنى العلو أن تعلو أنت على شهواتك، وتعلو على ملذاتك، وتعلو على هذه الدنيا السفاسف، وترتقي فتعلق قلبك به سبحانه وتعالى، فيجول القلب حول العرش ولا يجول حول الحش قذر الدنيا. هذا واحد. والمعنى أيضا في هذا العلو، علو القهر والجبر، أنه لا يدنو منه الخلق إلا بأمره، ولا يشفعون أو يتكلمون إلا من بعد إذنه، فلن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه. يعني لا تتصور أنك حين تطيع أن صار لك دلال عنده سبحانه وتعالى. قلنا في اسم الله العزيز، ليس أحد عزيز عند الله عز وجل. وتحسبش يعني أنت اشتغلت شوية كده. النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه في أول الخطاب الدعوي فقال ولا تمنن تستكثر، يعني حتى لو اشتغلت وعملت وأديت لا تمنن ولا تستكثر هذا العمل. هذا مهم جدا، وكانت في أول يعني الآيات الأولى دي، التوجيهات الأولى اللي هي بتبقى أول نقط كده، تحط كده الإطار العام وبعد كده تيجي يأتي التفصيل. فهذا دليل على أهمية هذا المعنى، ولا تمنن تستكثر في أول آيات المدثر. فهكذا لا تمن عليه، وفي نفس الوقت اعلم أن معاصيك هذه لا تضره شيئا، تضرك أنت فقط. فيعني حين تعصاه يعني مش حضرتك حاجة أصلا. وهي دي المعنى كنا نقوله في علو الله سبحانه وتعالى المناسب لهذا المعنى في الجبروت، انه يقول ايه، لو ان الله سبحانه وتعالى نظر الى الارض وانت ايه اصلا في وسط الارض من فوق 7 سماوات، تطلع انت ايه، تطلع ايه في الهيصة دي في الدنيا دي كلها؟ ده انت لو طلعت كده من طيارة عالية قوي قوي وبصيت على الناس ما بيقولش عليهم نملة حد. طب ده ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك من فوق 7 سماوات، ونقوله بعد كده هو الحاجة اللي هي ما لا تذكرش دي بقى قاعدة وتتنطط وتقول لا ومش عارف ايه وانا مش هعمل كده ومش هسوي، وانت اصلا ما تذكرش حاجة. عليك ان تستشعر حين يذكر علو الله حقارة شأنك، صغر امرك. هذا امر مهم جدا. الامر الثاني المستفاد من اسم الله الجبار انه سبحانه وتعالى جبر خلقه على ما أراد أن يكون عليه من خلق، لا يمتنع عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا العبد يتلقاها بهذه النفسية، وفي نفس الوقت يتعلم منها، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يتعلم هذا الدرس أيضا، لأنه دائما أبدا العبد يقول في نفسه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ليست المسألة أكثر من أن يقول الله كن فيكون. فإذا كنت أنا الآن مبتلى بفقر، إذا كنت أنا مبتلى الآن بمرض، إذا كنت أنا الآن مبتلى بذل، إذا كنت ليس الأمر إلا أن يقول الله كن فقط فيكون. فالأمر إليه سبحانه وتعالى، لا مرد لقضائه سبحانه وتعالى. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومن ها هنا كان السلف يقولون هذه الكلمة الجميلة، عرفت الله بنقد العزائم. يعني عرفت الله بنقد العزائم، يعني أنا عزيمتي وقد أخذت في الأسباب في تحقيق هذا الهدف وهذا المراد. أنا ذكرت وذكرت زي المواد التانية اللي أنا جبت فيها تقدير، وبعدين عملت كل الأسباب زي ما هي، ودخلت الامتحان لقيت دماغي صيحة مش عارف أكتب ولا حاجة ولم أوفق، وحصل العكس. يعني المفترض أن المعادلة بتقول مذاكرة 8 ساعات زائد مش عارف أخذت كل الأسباب وتهيأت بكل المهيئات اللي بتتكتب في الكتب علشان أدخل الامتحان وأبقى تمام، ثم بعد ذلك التوفيق مش بتاعي، عملت كل الأسباب ولم تتحقق. فيقولون فهذا دليل على أن المسألة ليست أن العبد يخلق إرادته، وإنما الله عز وجل هو خالق الإرادة، خلق أفعال العباد. وهذا الفرق ما بين عقيدة أهل السنة وما بين القدرية والجبرية. هي الجبرية هي فيها المعنى ده، إن هو الحق ما بين طرفي النقيض، ما بين اللي قالوا لا انت ملكش اصلا اراده، انت كده كالريشه في الهواء تسير كيفما ضربتها الرياح، انت كده خلاص انت ملكش اي اراده لا تصنعها. وما بين اللي قالوا لا طبعا ده انا ارادتي هي التي لها حكم التصريف، انا عايزت حاجه فكانت. لاحظوا المعنى ده كويس قوي، ان احيانا دلوقتي بيقع بعض الناس فيه من غير ما يحس. يقول لك ايه الجماعة بتوع التنمية البشرية دلوقتي، يقول لك حط هدف قدامك وركز عليه هيتحقق هو عايز يقول معنى ان هو ايه ده مطلوب ان هو الواحد يبقى ايه يعني مثبت الهدف قدامه ومركز عليه ويبقى هكذا ياخد في الاسباب بالشكل ده، بس هو من بيخبط في حته هو مش داري او مش قاصد، بس هو بيخبط فيها كده انه الواحد لو حط حاجه هتتحقق. طب ما هو ده بقى عرفت الله بنقد العزائم، هو اراد شيئا ولم يكن، اعمل ما بدالك، حطيت الهدف ونفذت الكلام بتاع الراجل وما حصلش. ليه؟ لان هناك رب من وراء ذلك. فهم المعنى ده؟ طيب الأمر الثالث في حظ المؤمن من اسم الله الجبار أن الله سبحانه وتعالى جبر خلقه على ما شاء من أمر أو نهي، بمعنى أنه شرع لهم من الدين ما ارتضاه هو. يعني فيها معنى إيه بقى؟ معنى ضرورة التسليم لشرعه. إنما دلوقتي بقى تيجي تقول والله ما يناسبش ما ينفعش، لا، فينبغي أن يرتضي العبد ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى من هذه الشرائع. فالله تعالى شرع لهم من الشرائع ما شاء وأمرهم باتباعها ونهاهم عن العدول عنها، فمن أطاع له الجنة ومن عصى فله النار، ولم يجبر أحدا من خلقه على إيمان أو كفر، بل لهم المشيئة في ذلك. ومنه قول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن كان السياق على التهديد، يعني بعض الناس يستخدمها استخدام في غير محلها، يقولوا هذا دليل على حرية الإلحاد. حرية الإلحاد إيه يعني؟ يقول لك أهو ربنا قال اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر. يا سلام، يعني أنا ما أقول لك أنا دلوقتي كده عايز تيجي الدرس تعالى يا حبيبي، مش عايز بالسلامة، يبقى أنا بقول لك مش عايز بالسلامة يبقى أنا بدعي لك بالسلامة، ولا أنت فهمتها على معنى تاني؟ المعنى هنا معنى التهديد، والدليل سياق الآيات. ماذا قال الله بعدها؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. عادي دي مش تبع الموضوع، ما فين؟ فعلى هذا لا شك الآية مسوقة مساق التهديد، وهذا كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية. هذا معنى يبقى هنستفيد منها الدرس، الدرس الثالث، التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى والرضا لقضائه سبحانه وتعالى وارتضاء شرعه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الجبروت بمعنى الكبرياء والعز والعلو صفة استأثر الله تعالى بها نفسه، فالله قاهر الجبابرة بجبروته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما الخلق فموصوفون بصفات النقص، مقهورون مجبورون، تؤذيهم البقة وتأكلهم الدودة وتشوشهم الذبابة. العبد أسير جوعه وصريع شبعه، ومن تكون هذه صفته؟ كيف يليق به التكبر والتجبر؟ وقد أنكرت الرسل على أقوامها صفة التجبر والتكبر في الأرض. انظر إلى هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يقول لقومه وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، إلى أن قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فعاندوا واتبعوا أمر جبابرتهم فهلكوا أجمعين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقد كان هذا التجبر سببا للطبع على قلوبهم، يقول الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالطبع على القلوب هذا وعيد الله سبحانه وتعالى لمن تجبر وطغى في الأرض. عارفين بقى الطبع على القلب ده؟ خدوا بالكم احنا مش لما بنيجي نتكلم على كل متكبر جبار الناس بتروح عامله اسقاطات على طول، هو بقى يبتدي يدي اسقاط على الزعناء وعلى الكذا وعلى كذا فقط. يا جماعه لا لا لا، الله عز وجل يقول كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. لما تلاقي قلبك قافل ولا تنفع فيه موعظه ولا يحركه مؤثر، قسى ومات منذ زمان بعيد وأنت تلهو وتغفل، فاعلم أن هذا هو الطبع. وابحث في هذا المعنى، معنى الكبر والتجبر. إيه بقى؟ أول حاجة العلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو ده يخليك بعد كده تقول ما ينفعش، ما ينفعش انا اعمل كذا، او ما ينفعش الناس تعرف عني كذا، او ما ينفعش كذا، ما ينفعش كذا، عيب الناس تقول. فيبتدي يبطر الحق، بطر الحق يغمط الناس، يبتدي بقى ما ينسقش الامر لله سبحانه وتعالى انه عيب. فالجبروت هذا العلو في الارض يبعثه على الكبر والعياذ بالله. وهكذا اذا وجدت في نفسك هذا النوع من الصد لامر الله سبحانه وتعالى وعدم القابليه والاذعان والخضوع لامر الله، فهذه ذره كبر قد يكون من جرائها طبع على القلب. خذوا بالكم معنى ده كويس. توعد الله سبحانه وتعالى الجبابره بالعذاب والنكال. قال الله في سورة إبراهيم: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فاكرين لما كنا بنتكلم المرة الفاتت وقلنا صفات النفس، الكلام كلام أبو طالب المكي، لما كنا بنتكلم على صفات النفس وقلنا أنه هو يتكلم عن آفاتها، فكانت أول حاجة فيهم إيه؟ منازعة صفات الربوبية. ومنها ها هنا هذا المعنى الجبروت، الجبروت له سبحانه وتعالى تنازعه في هذه الصفة، فتتجبر أنت في الأرض وتعلو في الأرض وتظن أن لك القهر ولك الهيمنة ولك السيطرة. هكذا يصنع الرجل مع زوجته وأولاده، وهكذا كل من يعني اعتلى مكانا أو كانت تحته رعية إذا تجبر وعلى وكان من أمره ما يكون من هذه المخالفات، فالله سبحانه وتعالى يتوعده بهذا الوعيد. انظروا لم يتكلم يعني الوعيد، لم يقل واستفتحوا وخاض كل جبار عنيد ثم ذكر أن له نار جهنم وبئس المصير مثلا، حين يفصل هكذا دليل على الإمعان في الوعيد والتهديد. يقول واستفتحوا وخاض كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يشرب هذا الماء الذي هو المهل، حين يشربه لا يستطيع إلا أن يشربه لكي يسد ظمأه، فما يكون منه إلا أن يكون زيادة في وباله وعقابه وعذابه. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ولا يستطيع أن يستسيغه، يشربه هكذا حتى يروي هذا العطش، فلا يكون من أمره إلا أن يزداد في العذاب. ويأتيه الموت من كل مكان، كل المهلكات تجتمع عليه وما هو بميت، يضرب يعني حتى يكون من أمره الهلك لا محالة ولا يكون كذلك. وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لما كل ذلك؟ هذا لأنه نازع الله في صفة استأثر بها نفسه. أعاذنا الله وإياكم من الجبروت في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. ثلاثة: المتجبرون في الأرض، ومن دعا مع الله إلها آخر المشركون، وبالمصورين. ولذلك ذكر أهل العلم في شأن هذا أن العلة من تحريم التصوير مضاهاة خلق الله، هذه العلة، لأنه الحديث واضح جدا التهديد الشديد، هذا التصوير أنه يصنع شيئا يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، كما هو شأن التماثيل وشأن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا. ومن ها هنا ذكر الذين ذهبوا إلى القول بأن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتصوير هكذا الديجيتال الآن، كل هذا لا يدخل تحت نطاق هذا المعنى لا شك، لأنه الوعيد شديد جدا، لا يمكن أن يكون هذا في مقابل هذا المعنى، وإنما لا شك العلة واضحة لأنها تجتمع معها ثلاثة أمور: هذا جبروت في الأرض وعناد ومنازعة لله سبحانه وتعالى، وهذا يدعو مع الله إلها آخر. إنما شأن الصورة الفوتوغرافية هذه لم تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو الآن الذي يصور عن طريق السينما أو تصوير الفيديو أو هذا لا يمكن أن يصل تحت هذا النطاق. ولذلك يقولون إن اسم التصوير لا ينطبق عليه، كما هو شأن الحرير الصناعي والحرير الطبيعي. هذا الحرير الصناعي هذا ليس حريرا فلا يدخل تحت نطاق الحرمة، وأن من لبسه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر بالنسبة للرجال، وإنما درج الناس على تسميته وكذا لأنه ناعم مثل الحرير الطبيعي، إنما الحرير الآخر هو الذي كذلك. إنما لفظ التصوير هذا حتى سموه بعض الناس في بعض أبحاثهم سموه العكس، عشان عكس الظل وكذا، فيقولوا ما بلاش نسميه تصوير وإنما يسموه عكس، ولا يسمى تصوير لأن التصوير يدخل تحت النطاق ده، وأول ما تسمع الكلمة بتبتدي على طول يجي الحديث اللي وارد فيها الوعيد والحاجات دي بإحاءتها على ذهنك يعني. قال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وهذه الأحاديث يعني في الصحيحين. من الأحاديث التي ورد فيها اسم الله الجبار حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قالوا: ومعنى يكفأها الجبار بيده أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي. عارفين يعني ولله المثل الأعلى طبعا، الخباز حين يصنع هذا الرجل بيعمل فطير، فيجي يعملها من إيده دي لإيده دي هكذا لغاية ما تنبسط العجينة هكذا. فهو هنا يقول: تكون الأرض يوم القيامة خبزة بيضاء يتكفأها الجبار بيده أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي، لأنها ليست منبسطة، وتكون كالرغيف العظيم، ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة. الشاهد: يتكفأها الجبار. لماذا استخدم اسم الله الجبار في هذا الحديث؟ هذا لا شك دلالة على قهره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيتناسب هذا مع هذا المقام، أنه مقام عزة ومقام جبروت. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض هكذا مثل الرغيف المستطيل أو المنبسط هكذا. هذا دلالة على بيان قهره سبحانه وتعالى. قلنا الدعاء لله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قلنا الدعاء على حاجتين: دعاء الطلب ودعاء الطلب والمسألة، ودعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. فمن دعاء الطلب والمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، يقولها بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. هذا معنى الجبر الذي هو جبر للكسر ونحو ذلك، أي اغنني من جبر الله مصيبته، أي رد عليه ما ذهب منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، والمقام واضح لماذا يستخدم هذا في هذا المقام. لا شك هذا مقام الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى. استفدنا من ذلك: الأول قلنا علو الهمة والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وقدره، وكذلك لا شك استفدنا من معنى جبر الكسر في صفة الجمال: دائما افعلها في الدنيا ليكون لك نصيب عند الله منها، اعفو يعفى عنك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا. اجبر كسر المنكسرين، اجبر كسرهم، أدخل على هذا الفقير المسكين السرور لتسر، وأجبر الله كسرك أيضا حين تنكسر بين يديك. فهمتم؟ يأتي بعد ذلك اسم الله المتكبر الكبير. المتكبر وهو يناسب الكلام على اسم الله الجبار أيضا على المعنى معنى صفة الجلال. الكبر أو الكبر نقيض الصغر، وكبر الأمر جعله كبيرا، منه فلما رأينه أكبرنه أي عظمنه، فالتكبير التعظيم. والكبر هو الرفعة في الشرف، والكبرياء الملك، كقول الله تعالى وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي العظمة والتجبر. ورد اسم الله تعالى المتكبر في آية واحدة أيضا من القرآن، وهي قول الله تعالى العزيز الجبار المتكبر. وورد اسم الله الكبير في 6 مواضع من القرآن، منها قول الله تعالى وأن الله هو العلي الكبير في سورة الحج، وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وجاء هذا الاسم مقترنا باسم الله العلي وباسم الله المتعال، الكبير المتعال العلي الكبير، هكذا ورد الاسم مقترنا بغيره في القرآن. نتوقف عند هذه المعاني بقى، معاني اسم الله تعالى الكبير واسم الله المتكبر. أما المتكبر فمعناه، انظروا دائما، الصفة يكون لها كما كانت في اسم الله الجبار، ليكون لها صفة ذم ونقص في حق البشر لأنهم يستخدمونها في غير محلها، وتكون صفة حسنى على وجه الكمال في حق الله سبحانه وتعالى. الله المتكبر، نعم، تكبر عن كل شر هو سبحانه وتعالى، وتكبر عن ظلم العباد، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا يلحقه نقص ولا يعتريه سوء جل سبحانه وتعالى في علاه. هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيعاملهم بكبريائه سبحانه وتعالى. المتكبر هو الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله، هو الذي تكبر عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق من صفات الذم. وقال بعضهم المتكبر البليغ الكبرياء والعظمة. أما الكبير، اسم الله الكبير، فقال أهل العلم كابن جرير الطبري الكبير هو العظيم الذي كل شيء دونه ولا أعظم منه. وقال الخطابي الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير. على هذا يكون اسم الله المتكبر والكبير معني به أمور. أولا قلنا التكبر عن كل سوء وظلم، والتكبر عن صفات الخلق وعن مشابهة الحوادث، والتكبر والتعاظم على كل شيء دونه، فكل شيء دونه حقير صغير، أما الله فهو الكبير المتكبر سبحانه، وهو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض أي له السلطان وله العظمة. يعني هذا الاسم يورث في نفس العبد هذا النوع من الثقة بالله سبحانه وتعالى، ويورثه أيضا هذا المعنى الذي توقفنا عنده ابتداء في اسم الله الجبار من معنى العلو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، فترتقي همته إلى الله ويدع ما دونه من سفاسف الأرض. إن الله أكبر من كل شيء، وأكبر من أن يعرف عنه كنه كبريائه. جميلة دي، يعني الله أكبر من أن تصل أذهاننا وعقولنا لمعنى كبريائه أصلا، أكبر من كل كبير وأكبر من كل ما يتصوره العباد. فإذا أردت أنت الآن أن تقول الله المتكبر، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما فقط نحن نحاول أن نقترب من المعنى، ليس إلا الذي تعبدنا الله عز وجل به، فهو أكبر من أن يعرف كنه كبريائه، حقيقة كبريائه هذه وعظمته، وأكبر من أن يحيط به أحد علما. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. تفكروا في آلاء الله، في نعم الله، ولا تفكروا في الله، لأنكم لن تصلوا إلى شيء. طيب، منها يعني هذا المعنى حظ المؤمن منه لا شك حين يلوذ الإنسان بالمتكبر الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، ويكون عنده هذا النوع من الثقة واليقين به سبحانه وتعالى، تجده لا يخضع إلى أحد. تعرفون أبو سفيان لما وقف يوم أحد وقال: أعلو هبل، أعلو هبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قول الله أعلى وأجل. هكذا، انظر وهم مهزومون، يقول هكذا ينبغي ألا تكون قلوبكم، لا يتسلل إليها هذا النوع من الانهزام. أنتم عباد الكبير المتكبر المتعال، فكيف تكونون بهذا النوع من الذل والانهزام؟ قول الله أعلى وأجل، الله أكبر من كل كبير. وهكذا تسمعها أنت كل يوم تردد في الأذان حتى تتملك نفسك هذه المعاني وتتشربها، فدائما أبدا تهتف من داخلك: الله أكبر من كل كبير. فلا ينبغي أن تعظم شيئا حقره، ولا تحقر شيئا عظمه. هكذا، إن التكبر لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، فصفة السيد التكبر والترفع، أما العبد فهو صفته الأساس التذلل والخشوع والخضوع. فحظ المؤمن أن ألا يتكبر في الأرض، بل يكون ذليلا في الأرض لله سبحانه وتعالى، ذليلا على المؤمنين، عزيزا كما ذكرنا على الكافرين. وتوعد الله سبحانه وتعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة فقال: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وقال الله: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فاستكبارهم هذا معناه رفضهم الانقياد لله الكبير المتعال. فإذا رفضت الانقياد للمتكبر فقد عرضت نفسك للعقوبة، فيعاملك بصفات الجلال، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يرفضوا الإذعان لكلمة التوحيد. وقال الله: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، يبين أنهم رفضوا الحق الذي جاءت به الرسل وردوه. وقال سبحانه: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فاحتقروا أتباع الرسل، فكان هذا سببا لإعراضهم عن الحق الذي جاءهم به. قلنا إن الكبر سبب للطبع على القلب، وهذه من أشد العقوبات، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومن تكبر في الأرض فقد شابه إبليس، فإنه ما أخرجه من النعيم إلا استكباره، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن وقع في هذا الداء الوبيل فقد شابه إبليس، ونازع الله في صفة من الصفات التي استأثر بها نفسه، ولذلك يكون الوعيد بهذه الشدة. ودي مشكلتها بقى، مشكلة أنه يتسلل إلى النفس شيء من هذا الخطر. ابن القيم يقول: لو أنه يؤمر بأن يوضع فوق عاتقه الجبال لكان أهون وأيسر من أن يبتلى بشيء من هذا. يعني لو تحطه قدامك جبل أحسن من أنك دلوقتي تتعرض أن يدخل قلبك ذرة كبر، لأنها ليست من الهينة بمكان، وطرق العلاج منها تحتاج إلى أمور كثيرة، أولها لا شك أن يتعلم كيفية التذلل لله والاستعانة به سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لن يستطيع أن يطهر من هذا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. يعني من الأول خلص يعرف أن ده عمل كده زي بالضبط كده، والعياذ بالله زي الورم السرطاني، ملوش علاج إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يختصه برحمة. فهو كده الكبر كده لو دخل قلبه ملوش علاج إلا أن ربنا يتنزل برحمة فيخرج منها. فدي اللي تخلي الواحد يخاف، مش بقى ايه في شوية أدواء كده على القلوب وآفات عاملة زي الإنفلونزا، عاملة زي التعب، دي سهلة يعني أثر ذنب من الذنوب ينكت نكتة سوداء يستغفر ويتوب خلاص مفيش مشكلة تبقى سهلة قوي. إنما دي بقى تخش في القلب تبقى مصيبة. عشان كده دايما أبدا لابد إنه العبد يكون له حظ من هذا التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة، في قيام ليل، في أعمال بر يقوم بها يعني خفية لا يدري عنها أحد شيئا، هكذا لابد من مدارسة هذا المعنى الافتقار للعزيز الجبار. وارجعوا إلى رسالة لابن رجب الحنبلي تحت هذا الاسم، الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار، فإنها نفيسة مهمة في بيان هذا المعنى. لا يكون طاغية في الأرض إلا ويبتلى بهذا الأمر، فيأبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن يتكبر في الأرض. لابد أن يهلكه الله سبحانه وتعالى بشيء ما يكون فيه عبرة لكل معتبر. والدواء أن يتذكر العبد دوما أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الله هو الكبير المتعال على الخلق أجمعين، القادر على الانتقام من الأقوياء للضعفاء والمساكين. قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المحل في استشهاد الآية شوفوا إيه، أن النساء التي تتخوفون أن يعصين أزواجهن، فالله عز وجل أمرنا بأن نذكرهم ابتداء نعظهم، فإن أبت يكون المرحلة الثانية الهجر في المضجع، يجتمع معها على سرير واحد ويكون فيه رغبة فيها وهي كذلك، ثم يمتنع عنها تأدبا. هو ده الراجل اللي ما يعملش كده يبقى كل سنة طيب. واهجروهن في المضاجع، فإن لم يكن يأتي التأديب الثالث بالضرب الذي هو ضرب غير مبرح، يعني شيء هكذا ضربا غير مبرحا للفت النظر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكرون يؤدب بالسواك، إن كان هذا لا أدري صحة الأثر فيه، يعني الشاهد أن ليكون ضربا غير مبرحا. فإن أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباح الله فلا سبيل له عليها، عشان كده قال فلا تبغوا عليهن سبيلا، ملكش بقى كده، يبقى أنت هتعرض نفسك ليه هو بقى سبحانه وتعالى، هي دي حدودك، غير كده هو يتكفل سبحانه وتعالى بالرد عنها. قال الله: إن الله كان عليا كبيرا، وهذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير سيكون هو وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. يعني الآية دي اللي هم بيقولوا إن آية بتقول إنه حقوق المرأة وبتقول بالضرب، الآية هي اللي بتقول غير كده تماما، ده الآية بتنصفها وبتكرمها وبتخليها في أعلى مكان، الله وليها هو الذي يدفع عنها، ولا بقى ليها ولي آخر من أب ولا من عم ولا من أخ ولا من أي شيء، الله هو الذي سيتكفل. فبس عايزة إيه بقى بعد كده؟ فذكر الله سبحانه وتعالى الرجال بأنه هو العلي الكبير ليحذرهم من الظلم والتكبر على المرأة الضعيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. الكلام شديد. الكبر يمنع أيضا من الاستفادة بالعلم النافع وبالسؤال، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم، لأنه دائما أبدا من لم يذق ذل التعلم فلن يصب من العلم شيئا، هو لازم كده في ذل في التعلم، هو لازم تقعد الأيام والليالي وتسهر وتكابد المشاق حتى يصل إليك هذا العلم، ما وصل إليك هكذا إلا على أنهار من عرق العلماء ودماؤهم، حتى يصل إليك هذا الأمر الآن الذي نحن نجلس على الأريكة ويعني في آخر راحة وهم كابدوا الأهوال، حتى يصل إليك هذا العلم بهذا الشكل. ربما كان الواحد منهم يسافر الشهور ليأتي بحديث، حديث حديث الآن أنت تقرأه هكذا وكأن شيئا لم يكن يعني، وهو يعني أثنى فيه شهورا حتى يصل إليه. فينبغي أن تتعلم هذا الدرس، وهو الذل في التعلم، ليكون لك حظ من اسم الله تعالى المتكبر، فيلين لك صعاب العلم وما يكون فيه من أمور قد لا يستسهلها الكثير. يقول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. انظروا إلى صفة المتكبر، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثناء العطف هكذا يميله العطف الجانب، ثاني عطفه يعني يميل بجانبه، معرض مش مقبل. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أي أن من الناس من يجادل في الله بغير علم صحيح ولا نقل صريح، وهذه آفة زماننا هذا، كل ناعق ينعق بما يريد، يهرف بما لا يعرف، فيقع في مثل ذلك برأيه وهواه. وإذا دعي إلى الحق ثنى عطفه، أي لوى رقبته مستكبرا عما يدعى إليه من الحق، كقوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، فأخبر تعالى أن له في الدنيا الخزي وهو الإهانة والذل لأنه استكبر عن آيات الله، فجوزي بنقيض قصده بأن يكون ذليلا، مش هو تكبر يذل. يقول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير حجة، إن في صدورهم إلا كبر. عشان كده دائما أبدا لا تجادل إلا بعلم، مش مثلا إيه أنت تعرف حكم ما سمعته، فيجي بقى واحد يقول لك والله ده حكم الشرع في المسألة الفلانية دي ويسرد عليك الأدلة، أنت سمعت كلمة تانية فتبتدي تقول لا هو ده الصح. ودائما أبدا في الناحيتين، فيما هو ظاهره الشدة والعكس، وفيما هو ظاهره التفريط. مسألة العلم مش كده خالص، يعني انت عايز تقول النقاب واجب ولا مش واجب مثلا، طيب انت سمعت انه واجب، وانا زوجتي منتقبة واختي منتقبة وكذا، وانا معرفش ادلة ولا حاجة بس انا اخدتها كده والله النقاب ده شكله حلو حاجة كويسة، فيجي واحد يقول يا جماعة لا النقاب مش واجب، تقول لا النقاب واجب ولازم يكون واجب، ليه ما هو كده، وانت راجل مفرط وانت راجل فيك كذا وكذا وكذا، انت عايزهم يمشوا دلوقتي ماشيين شكلهم مش عارف ايه، والعكس انت دلوقتي لا انا عارف ان الوجه والكفين يجوز، وان في ناس كتيره قالت كده، وانا سمعت الشيخ فلان قال والشيخ فلان والشيخ فلان، بس بعدين جه واحد راح قايل لك 20 دليل على وجوب تغطيه المراه لوجهها، تقول لا لا لا ده الراجل ده شكله اكيد متشدد، هو بقى كده وتجادل. المشكلة بقى مش بس كده، تبتدي بقى تجادل وتنافح وتبقى دي قضية حياة وانت لا فاهم حاجة ولا عارف حاجة. يعني ما بين الأمرين، حكم الشرع في حقك هو صح، هو قول شيخك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومش كل الناس هيبقوا متعبدين بآراء معينة أو باتجاه واحد، لا في المسائل الخلافية، لكن انت عندك شوية ضوابط كده في الموضوع، المسألة فيها خلاف مستساغ سائغ بين أهل العلم، وانت سمعت فيه أحد القولين وهذا الأمر، وانت أصلك لا هتعرف ترجح أدلة ولا هتعرف تعمل حاجة، هو واحد بيقول كذا واحد بيقول كذا، بتبقى بقى مشكلة ثانية خالص دي العلماء بيبحثوا عنها في آخر كتب الأصول في مبحث آداب الفتوى وشروط المستفتي وحاجات كده، فيقولوا اختلفوا فيها، هي دي استطرادة شوية بس مهمة عشان تضبطوها في أذهانكم. يعني يقولوا إذا اختلف قول اثنين وهم بالنسبة لك ثقات، هذا قال بحكم وهذا قال بحكم، ماذا تصنع أنت؟ هتختار بالهوى اللي يبقى مناسب ليك، والهوى نوعين احنا قايلين، هوى إفراط وهوى تفريط، أحيانا الواحد عايز ياخد نفسه بالأشد وخلاص، أو يقول لك كده أحوط، فممكن وقوعه في الأشد ده يوقعه في لن يشد الدين أحد إلا غلبة، يعني يكون زائد عن الحد مسرف في هذا، وممكن العكس وده في الغالب، عشان كده دائما يستخدم معنى الهوى في معنى التفريط الشاهد. فانت هتختار انهي؟ هتختار المناسب ليك. يعني دلوقتي انا بقول اهو هو صاحبنا ده مش عامل اي حاجه، بس بيئته كلها عيلته كلها ملتزمين واهله كلهم زوجته فيها كلهم منتقبات، فهيقول لك والله واجب، ما هو مش هيدفع فيها حاجه، ما هو كلهم كذا فمش فارقه معاه. الناحيه الثانيه بقى العكس، لا ده هم كلهم كذا، فهيقول لك لا لا لا مستحب، عشان يريح نفسه، لانه لو قال واجب وراه شغل قد كده بقى ودعوه وقيصه وتعب ووجع دماغ، فيبتلك يقول لك لا لا لا هي الحلو ده القول ده قول حلو كده وينفع مع الزمن بتاعنا ده وينفع مع العيله بتاعتي انا بالذات. فيبقى الكلام ده ما ينفعش. عيله ايه بقى ووضع ايه ده؟ سيبنا بقى النصوص وسيبنا كل حاجه، مش هو ده بقى خالص. امال ايه بقى؟ قالوا اول حاجه في شرط المفتي بالنسبه له، اول شرط الديانه بالنسبة له، ألا وهو الأمور بقى الظاهرة، يعني لا يخالف قوله فعله، ما يكونش مرتكب لأحد الأمور التي يفسق بها، ما يكونش الرجل قاعد بيشرب قدامك سجاير وبعدين بيقول لك كذا كذا كذا كذا، يعني هذه الأمور توقعه، يعني بيرتكب محرمات ويجاهر بها، فلا ما ينفعش كده، يبقى مش هو ده يبقى مصدره في الفتوى. حتى ولو كان يعني ما شاء الله عليه في المعلومات، لكن إن ربنا سبحانه وتعالى يستودع قلب مثل هذا الفاسق، إذا كان يعني رجل هكذا العاصي يستودعه الحق، هذا أمر متعذر. طيب يبقى أول شيء إنه هو يأخذ الأكثر ديانة. تاني حاجة إنه يبقى مستصحب معنى كده دائما أبدا، ألا وهو إنه ما يسأل عنه دين، وإنه حكاية إنه هو خطاف رقبة عالي مطلع منها سالم، لأ مش كده، ما في ناس بتبقى ايه عايز فلان خالص يقول لك الشيخ قال كده وانا مش عارف، فكونه يحتال او يسمع هذا لا يبرئ ذمته امام الله. عشان نقفل عليه الباب ده من الاول خالص، عشان نقفل عليه سكه الهوى، هذا لا يبرئه امام الله اذا احتال. فيبقى لازم مستصحب هذا المعنى حال السؤال، فيعرف انه دين وان الله سائله عنه يوم القيامه. رقم ثلاثة، قالوا اذا كان هذه المساله تمت إلى باب العبادات أخذ فيها بالأخوض، يعني دلوقتي واحد بيقول لك مس يد المرأة ينقض، الثاني يقول لا ينقض، فلان قال كذا، يا عم اتوضى خلاص عشان نخلص من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب، أصل دي عبادة والأصل فيها الحظر، أصل فيها المنع، فعلشان ما تبقاش فيها مشكلة ده حق الله سبحانه وتعالى، يبقى هنا تاخد فيها بالأخوض فيما يخصك أنت. ده المسألة كده مش حكم الفقهي، أنا بتكلم على حق المستفتي. إن مجتهد حاجة تانية خالص، انا اجتهدت في مساله وليه شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد دي اتحققت فيا لان اهل العلم زكوا علم فلان، فيبتدي يبقى ليا الحق ان اقول كده، فانا خرجت بان مس يد المراه لا ينقض الوضوء. مش معنى بقى كده ان المستفتي ياخد نفس الحكم، المستفتي بقى ليه موضوع ثاني. فانت اذا كان الامر يمت الى باب الايه، الى باب العبادات، اخذت فيه بالاحوط. اما اذا كان في باب المعاملات فالاصل فيها الاباحه، الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل الإباحة في المعاملات بشكل عام، إلى أن يأتي دليل يدل على المنع، فحينئذ ينتقل من هذا إلى ذاك. أخذ بالك؟ يبقى يعني في العبادات هو واخد بالأحوط، بعدين تبين بعد كده هو رجل طلب العلم ودرس فهم الحكاية، تبين القول هو بياخد بيه ده كان بياخد بالأشد، فبعد ذلك ممكن أن يرجع عن هذا. العكس في الناحية دي بقى كان بياخد بالأخف، فممكن ينتقل إلى كده. طيب ده في شأن الايه، ده في الضوابط العامة. المفتي بقى نفسه قلنا اول حاجة انه يكون دين، قالوا هل يأخذ بقول الاعلم؟ قالوا طب هو هيعرف العلم منين؟ يعني انا ممكن اقعد قدامك كده وحقول لك كلمتين حلوين كبار كده شكلهم جامد، تقول لي ده انت ابن سيمات عصرك، ما هو ايه ده كلام جامد كده، والقاعدة الفقهية تنص على ان كذا كذا كذا كذا، فتخش تتثبت على طول بالكلمتين، فمين هيعرف منين هو انه ده الاعلم؟ بتزكية اهل العلم له فلان وفلان، هتلاقي اتجاهات دول مزكيين ودول مزكيين، قالوا هيعرف منين؟ قالوا طب ياخذ الاشهر، قالوا طب ما هي نفس القصه، ما الناس قد يشتهروا مثلا من لا علم له، وهو كذلك يعني واحد شغال في الدعوه ما شاء الله اسمه لامع جدا في كل مكان، فالناس بقى خلاص بتشيلوا الدين كله في دماغه، طالما هو اشتغل في الدعوه وطالما بقى مشهور يبقى كده، ايه حكم الدين يا شيخ فلان؟ انا ده مش شغلي، دي مش بتاعتي، بس الشيخ فلان كان بيعمل كده يبقى خلاص. فقالوا يأخذ بالاشهر، قالوا الشهره امر نسبي لا يعول عليه طبعا في الحكم الفقهي. قالوا ياخذ بقول الاورع، ردوا عليهم بقول الامام مالك، قال الإمام مالك: إن أناسا بالمدينة إذا أجدب المطر، إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر، استسقينا بهم ليس لهم من العلم شيء. يعني ساعة ما المطر تعمل يا رب عبدك فلان هذا فينا فاللهم أنزل بسببه الرحمة، يعني نقعد نعمل كده طالما هو كذلك. وهذا الرجل الصالح الطيب ليس له من العلم شيء. فحكاية ان هو نأخذ بالأورع دي مش مسألة برضه منضبطة في هذا الباب. ثم الورع شيء والفقه شيء آخر. الفقه لا شك يبعث على الورع، لكن دائما أبدا، يعني أنت لو أتيت إلى رجل زاهد وأخذت منه الفقه، كان بعض الناس يقول لو رحت لواحد مثلا متزاهد هكذا وقلت له مثلا إيه حكم زكاة مالي، يعني زكاة مالي أنا كام، يقول لك أنت ومالك لأبيك، فلوسك كلها لله سبحانه وتعالى، وهو بقى كده مع الموضوع مش منضبط. فإذا ليس هذا كله. فطيب إيه بقى يعني لا الأعلم ولا الأشهر ولا، قالوا طب الأكثر أروح أسأل خمسة، أربعة في الناحية دي وواحد من الناحية دي، أو ثلاثة هنا واثنين هنا. قالوا طب هو ممكن يروح يسأل مثلا مجموعة من مثلا شافعية، فالثلاثة شافعية هو اللي فاهم شافعية من ذاع، واثنين أحناف، فهو الثلاثة قالوا كده يبقى هو الحكم عند دول هو اللي فاهم، أو يعكس بقى الحكاية. فبرضو دي كل دي مش ضابط في الأمر كله. وما يعمل ايه بقى في القصة دي؟ بالله احترنا هنوصل لفين في الاخر خالص. هو بقى في نهاية الامر بالنسبة له اذا استصحب القواعد الاولى اللي احنا قلناها دي، ان هو يبتدي ياخد شروط معينة، ان هو يبقى اللي مش ظاهر الفسوق، انه ما يكونش وما يكونش وما يكونش، وسأل يبقى هو ده حكم الشرع الذي في رقابته بس. طيب يطلع غيره خلافه؟ لا، هو تعبد ربنا سبحانه وتعالى بقول المفتي اللي هو كانت فيه الشروط دي وخلاص، هو يقنع قناعة تامة بأنه أصح ديانة والأفضل لا شك، اللي هو بيقولوا عليها تتبع الرخص. قالوا من تتبع الرخص فقد تزندق، لأن أصله هو إيه؟ باب لسكة ثانية. هو بقى مش قصة دلوقتي مس يد المرأة، ده في مسائل ثانية قد كده لما هتاخد فيها مرة بالقول ده ومرة بالقول ده تقلب الدنيا. قالوا لك اللي بيسموها في الكتب الأصول التلفيق. ايه التلفيق؟ ياخد الرخصة من كل حتة ويلفق منها مسألة، فطلعوا جوازة من غير ولي ولا شاهدين ولا اي حاجة خاصة، يمكن ما فيش عروسة فيها اصلا يعني الجوازة بنقولها كده ضايع. قال لك ابو حنيفة قال في الولي فخلاص، والامام مالك في شهدي العدل، فاخد من دي ما فيش ودي من فيش، فهو بقى الجواز بتاع العصفورة ده. شيخ الاسلام ليه كلام في الامر؟ قال ابعد الاقوال واشنعها من قال أن مس يد المرأة مطلقا هكذا ينقض الوضوء، أنه الآن مجرد المس ينقض. قالوا هذا أبعد الأقوال وأشنعها. الخلاف نفسه لابد في الأول خالص ضبطه أن يكون خلافا مستساغا، خلافا سائغا، ليس خلافا لا يدخل تحت نطاق الخلاف غير سائغ. الخلاف إيه الغير سائغ؟ والله اختلف الصحابة أو اختلف السلف في هذه المسألة، أهل القرون الثلاثة الأول اختلفوا في هذه المسألة، فيبقى يسعنا خلافهم. اختلفوا خلاص، هم فيهم النص ده على أكثر من وجه، مع ضبط هذا الأمر، لأنه بعض الأمور يكون اختلفوا لكن أنكروا على المخالف، زي المسائل اللي هي شواذ المسائل المنصوص عليها. يقول لك ابن عباس مثلا في مسألة نكاح المتعة، على ان التحرير ان ابن عباس لم يكن هذا رأيه في اخر الامر، بس يقول لك ابن عباس رخص في نكاح المتعة ازاي والنصوص واضحة صريحة، فما يجيش واحد ده يطلعهم لي ويروح يقول لي ابن عباس اهو وده دليل وتمشي ومشيها دلوقتي في الزمن الصعب ده، لا دي ما تنفعش. واحد يقول ان ابن عباس كان لا يرى ربا الفضل، مسائل كثيرة رخص ابن عباس يسموها أو غيرها، بعض المسائل التي شذ بها بعض السلف سواء كانوا من صحابة أو تابعين أو غيرهم، ستجد واللي بينكش بقى بينكش بيطلع، يعني يطلعوا في أي مسألة. ساعة إمامة المرأة، حكاية إمامة المرأة، قعدوا يفتشوا في الكتب كلها ما لقوش حاجة. قال لك أبو ثور، يا عم مين أبو ثور؟ ما انتوا عارفين أبو ثور ولا عارفين حاجة؟ قال لك لا، أبو ثور قال بجواز إمامة النساء، فاللي بيدور هيطلع بقى يعني أي حاجة. هقول المسألة هنا هتختلف بحاجة تانية بقى خالص، انت هتتعبد بقول الشيخ اللي اتعلمت على قديه او اللي انت وثقت في فتواه في الاول خالص، هو ده اللي انت تدين ربنا سبحانه وتعالى بيه، انك انت ما عندكش آلية ترجيح من بين الادلة للشيخ سين العامل اللي بيقول بوجوب النقاب، والشيخ صاد اللي عامل بحث آخر بيقول لا مش كده، وبيرد بأدلة قوية. يعني لو هي في زماننا ده بلاش الأسامي اللي بتاع، يعني الشيخ الألباني يرى ذلك، والشيخ ابن باز يرى بالوجوب مثلا، أو أسماء كبار خالص بعيد بقى عن أي عن اختلافات أخرى، قد يكون بعض الأسماء وراءها بعض علامات الاستفهام. لكن هو مثلا هو دول حصل فيها من بينهم خلاف، ونعمل إيه بقى؟ أقرأ البحث بتاع الشيخ ابن باز أقول خلاص ده واجب 100%، أبص على البحث بتاع الشيخ الألباني أقول لا ده مش واجب ولا حاجة، وهو أبص للناحية دي الراجل بيزعق في الحديث وده يصححه، وأنا ما فاهم طريق إيه من فين وعمل إيه، ونفس الحديث اللي اتنين واحد حكم عليه بالصحة والتاني حكم عليه بشدة الضعف، أعمل إيه؟ أنا بتكلم على واحد ما يعرفش أي حاجة، طالب علم ملوش الأدوات اللي يوصل بيها لهذا الأمر، وكل طالب علم هيبقى عنده ثغرة معينة في جانب، فالمحدث مش هيبقى عنده آلية الأصول الفهم للنص، والأصولي ما عندوش الآلية للحكم على الأحاديث، فعشان هتوقف في حاجات وهيقلد في أشياء. وأنا بقى مقتنع أنا قلت لك من الأول خالص عشان أقفل لكم الباب بالطريقة دي، أنا بقى مقتنع إن النقاب واجب. فبص على كلام الشيخ الألباني أروح مصر كده، إيه ده؟ إيه التفافت في الكلام؟ الشيخ الألباني حائد عن الصواب تماما في هذه المسألة. ليه؟ إيه اللي خلاني من غير ما أقرأ ومن غير ما أطلع ومن غير ما أعمل حاجة؟ لأن أنا عندي توجه نفسي إنه ما ينفعش يقول المسألة دي كده، فتوجهي النفسي هو اللي حركني، وده ليس في العلم بشيء. وهنا يدخل تحت طائلة الكلام اللي احنا عم خلينا استطرنا الاستفاضة دي كلها، هذا نوع من الكبر في رد الحق، انه يجي لك دليل قدامك تقرأ بعد كده تقعد تقول لا لا لا الأدلة دي اكيد حد رد عليها، ما هو خلاص هي خلاص هو اكيد هيطلع بالحكم اللي هو في دماغه. فهو ده المطلوب ان احنا نبقى بعاد عنه، انه ما نردش الحق طالما أرينا الحق حقا، خلاص نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباعه. الله الكبير المتعال، قالوا كلمات جميلة بقى نختم بها الكلام على هذين الاسمين اسم الله الكبير المتعال. قالوا من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنزال حقر، ومن جالس العلماء وقر. من أعجب برأيه ضل، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فاللي يبقى حاسس ان هو عقله هو احسن عقل في الدنيا، وان هو كذا، وان هو فلتت زمانه وحادثة عصره وأوانه، يبقى كل سنة هو طيب، فقد ضل لا شك، انه فوق كل ذي علم عليم. ألا ترون قصة موسى والخضر؟ ظن موسى عليه السلام أنه ليس هناك أعلم منه في الأرض، فأراه الله عز وجل شيئا يسيرا من هذا الدرس، وفوق كل ذي علم عليم، لأنه جاءت هكذا نكرة، ولم يقل وفوق كل ذي علم العليم، يعني وفوق كل ذي علم من هو أعلم منه وأرسخ، واستخدم عليم وما قالش عالم علشان يدل على بكده صفة مشابهة، معناها أنه راسخ في هذا المكان. من استغنى بعقله زل، من استغنى بعقله زل أي أخطأ، وده دليل على أن الروح لازم يبقى إيه؟ تتلاقح الأفهام، وأنه لا يستأثر بعقله، وده يؤثر على معنى الشورى في الإسلام لا شك. من استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، وقع في الذل والصغار وهان أمره، ومن خالط الأنزال حقر، ومن جالس العلماء وقر. كلام جميل. قال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياض عن التواضع، فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون كذلك. تركب مع واحد سواء تاكسي يطلع لك كلام إيه ده؟ أنا بتحصل معايا كثير في الحركات دي، يعني ألاقي الراجل راح قايل كلمتين كده، أكون أنا شارد في ذهني مثلا وفكر حاجة، ويكون مثلا مشغل إذاعة القرآن ولا حاجة، وتلاقي الراجل راح مطلع لك فايدة يعني ما خطرتش على دماغي، إيه ده؟ وتطلع معايا مع الحلاق يقعد يديني درس وأنا قاعد. ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه وتنقاد إليه، لأنها بتبقى رسائل، بتبقى رسائل كده سبحان الله، ربنا يجري على لسانهم معاني أو كلمات بتكون واضحة خالص انها مبعوثة لك يعني.